يقول هل عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه عز وجل فقط أم في أمور الدنيا أيضا؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في أمور التشريع. الأصل أن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بأمور التشريع، أما أمور الدنيا فهم بشر فيها مثل غيرهم. لكن هي المشكلة أن البعض الآن بيخلط بين بعض الأمور الدنيوية وبعض الأمور الشرعية، ويحاول أن يدخل بعض الأمور الشرعية في أمور دنيوية لكي يبطل قوة التشريع في هذا الحكم أو ذاك. لكن الأصل أن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بأمر التشريع، وعليه يحمل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، أي لا يتصور أبدا أن يحمل نبي على أن يقول على الله عز وجل غير الحق. لكن أمور الدنيا في ثابت عندنا بعض النصوص التي أظهرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في بعض الأمور الدنيوية ولم يكن اجتهاده بصواب، كمسألة تأبير النخل اللي هو تلقيح الذكر في الأنثى. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أظن ذلك يغني عنهم شيء، فترك الناس التأبير هذا فخرج النتاج ضعيفا. لكن ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم امتنعوا عن التأبير، ولكن قال ما أظن أن يفيد شيئا. فالبعض يستغل هذا الحديث يقول أهو النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في أمور الدنيا وقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، لكن مسألة الحد الفاصل بين الأمور التشريعية والأمور الدنيوية هذه تحتاج إلى علماء وليس إلى عامة أو متربصين بالتشريع من العقلانيين والعصرانيين وأمثال هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يرد الجميع إلى دينه ردا حميدا.